كان حينما يأتي بالبضاعة يأتيها يشتريها بأسباب باهظة ويبيعها بأثمان رخيصة، وهو لا يدري ماذا كسب وماذا خسر، ولكنه يرى البضاعة في الدكان ويرى أنه يبيع للناس، ويحدث نفسه بأنه يوما بعد يوم يغنم من المال الكثير دون أن يجلس ويحاسب ما الذي كسبه وما الذي خسره، فجعل هذا يقوم عليه زمانا طويلا. فلما أتى الموعد الذي كان يحسبه في ذهنه بأنه عند هذا الموعد سيأخذ كل ما كسبه من تجارته ويشتري به ما يشتهيه، جلس لكي يحاسب نفسه فوجد أنه ليس معه شيء وأنه كان يخسر طوال هذا الوقت. هذا المثل التقريبي هو حالنا نحن في كل الأيام. إن السائر إلى الله عز وجل يشبه بالسفر الحسي، كأنك تسافر إلى مكان ما. في هذا السفر محطات للتزود، إذا أردت أن تسافر إلى السعودية كان في الماضي يذهبون على الجمال، أو في الحاضر يذهبون في الطرق البرية. في هذه الطرق كل مسافة يوجد منازل، مكان للاستراحة، مكان لدخول الحمام، مكان للتزود من الوقود. هذا هو عين السفر إلى الله عز وجل. هناك منازل للسائر إلى الله عز وجل، يجب إذا أردت أن تسلك السفر إلى الله عز وجل أن تمر بهذه المنازل لتتزود لسفرك. ومن أعظم هذه المنازل منزلة محاسبة النفس. بدون محاسبة النفس لا تدري ماذا قطعت وما الذي بقي لك. بدون محاسبة النفس لا تدري ما الذي قطعته وما الذي بقي لك. أنت تحدث نفسك أنك دائما على خير، نفسك دوما تخدعك بأنك دائم على خير، ولكن الله عز وجل ينبهنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يجب في طريق سيرك تقف وتنظر ما الذي قدمته لغد. أمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعمل. خبير بما تعمل أيها المؤمن، يجب عليك أن تقف وتنظر ما الذي قدمته لغد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. هذا المشهد المهيب الذي يقف فيه العبد أمام الله عز وجل يحسب أن نفسه على خير، قد اكتسب من الحسنات ما اكتسب، ولكن هذه الحسنات التي اكتسبها ضيعها بأضعاف من السيئات، لأنه لا يحاسب نفسه في الدنيا. يمضي يوم ثم يوم ثم يوم لا يدري ماذا اكتسب من الحسنات وماذا خسر من السيئات ولأي شيء وصل في سفره إلى الله عز وجل. جلس أحد الصالحين يحدث نفسه ويحاسبها فيقول لنفسه: كم مضى من عمري؟ فحسب أن قد مضى من عمره 60 سنة، فقال فجلس يحسب هذه السنين بالأيام، فوجد أنها 21,000 يوم، فصعب وبهد وقال: فالله لئن جئت كل يوم بذنب ألقى الله عز وجل 21,000 ذنب تلك والله هذا هو الخسران المبين. بدون محاسبة النفس حالنا كحال هذا التاجر، دائما نحدث أنفسنا بأننا على خير وأننا سنلقى الله عز وجل وسندخل الجنة، ولكن هذا ليس هو الميزان. الميزان القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان قسط، لك واحد ستأخذ واحد، عليك واحد ستأخذ واحد، ولكن الله عز وجل عفو يضاعف الحسنات. فجب عليك أيها المؤمن أن تجلس مع نفسك وتحاسبها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ولكن كيف نحاسب أنفسنا؟ ما هو الطريقة العملية لمحاسبة النفس؟ أولاً، قبل أن تحاسب نفسك يجب أن تضع في حسبانك معرفة ربك ومعرفة نفسك. تجلس مع نفسك قبل أن تبدأ أن تحاسب ربك لتعلم ما البضاعة وما المال المدفوع فيها، لتعلم ما مقدار البضاعة وما مقدار المال المدفوع فيها. هذا في أي شيء من حياتك، إذا أردت أن تبيع سلعة تقدر هذه السلعة بحسب احتياجك لها، بحسب قيمتها، وبمقدار المال الذي ستدفعه فيها. تجلس مع نفسك تعرف ما هو ربك وما هي نفسك. ربك عز وجل متفضل بالنعم عليك كثرة ليل نهار، لا يوجد لحظة من لحظات حياتك ولا أقل من لمح البصر إلا ولله عز وجل عليك فيه تفضل. ومعرفة نفسك، نفسك أمارة بالسوء. إن أجهل الناس من يظن بنفسه خير، أجهل الناس من يظن بنفسه خير. دائما النفس على سوء، تريد هلاكك وتريد أن تضيع مستقبلك. حياة الآخرة هي الحيوان، هي المستقبل. إن هذه النفس التي بين جنبيك، التي لا تعرف كنهها ولا ماهيتها ولا أين توجد، هي أضل من يرشدك إلى الشر. هذه النفس هي أمارة بالسوء. أولا، قبل أن تحاسب نفسك تعرف مقدار الله عز وجل ومقدار نفسك. فالله عز وجل دائما ليل نهار يتفضل عليك بالنعم، ونفسك دائما ليل نهار تحدثك بالمعاصي وتحدثك بالشهوات وتحدثك بعصيان الله عز وجل. هذا قبل أن تجلس لمحاسبة نفسك. بعد أن جلست لمحاسبة نفسك لابد لك من ثلاثة أمور. أول هذه الأمور أن يكون عندك من العلم الكافي بالحلال والحرام. ولا كيف ستحاسب نفسك؟ ستحاسب نفسك، تعلم أن هذا الأمر الذي قمت بعمل هل هو يوضع في ميزان الحلال أم هو يوضع في ميزان الحرام. وهذا وبالله العون كل الناس يعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما استراح له قلبه. يحدثك رسول صلى الله عليه وسلم في الأمور المشتبهات، ليس مثلا كالزنا والصلاة، هذه معلومة لكل الناس أن الصلاة أمر واجب والزنا حرام، ولكن هناك أمور مشتبهات. يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في مكنون فطرة البشر الصالحين يوجد منها ميزان للحكم على الأشياء في الحل والحرم. البر مرتاح إليه قلبه وانبسطت إليه نفسه، والإسم ما حاك في الصدر. أنت ترى هذا الأمر ليس مستريحا إليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. في هذه الأمور المشتبهات عندك من الله عز وجل ميزان في داخلك تحكم به على هذا الأمر، هل هو صالح أم فاسد، هل هو حلال أم حرام. هذا مجنون النفس. يبقى أولا أن تعلم أين الحلال وأين الحرام، أين الحسنات وأين السيئات. إذا قمت بفعل أمر ما تريد أن تحاسب نفسك عليه، وضعت عطوة على هذا الميزان، هل هو من الحسنات أم من السيئات؟ هذا أول أمر في محاسبة النفس، أن تجلس تعلم أي هذا الأمر أهو من الحلال أم هو من الحرام. ثاني الأمور أن تسيء ظنك بنفسك. بعدما علمت قدر هذه النفس وعلمت قدر هذا الرب، أن تسيء ظنك بنفسك. نفسك تحدثك بأن هذا الفعل الذي فعلته هو كنت تريد منه وجه الله عز وجل، وأنت تحدثها بإساءة الظن. أنت تسيء ظنك في نفسك بأنك كنت في هذا الأمر لا تريد وجه الله. لأنك لو حدثت نفسك بأنك تريد وجه الله عز وجل أصابك أمراض وأوبئة سنتحدث عنها في الخطبة القادمة. أن تسيء ظنك بنفسك. ثاني هذه الأمور بعدما علمت أن هذا الأمر الذي قمت هل هو من الحسنات أم هو من السيئات، ثاني هذه الأمور لمحاسبة نفسك أن تسيء ظنك بنفسك. ثالث هذه الأمور أن تعرف هذه المنة التي من الله بك عليها، هل هي منة أم نقمة. أن تعرف هذه النعمة التي أنعم الله عليك فيها وأنت تقوم بهذا الفعل، هل هي نعمة أم نقمة. مثال فواضح، رجل اكتسب مالا ففرح به، فمن محاسبة نفسه أن يجلس قليلا يعلم هذا المال الذي اكتسب هل هو نعمة من الله أم نقمة. كل البشر إذا اكتسب مال أو إذا قضيت له حوائجه يعلم من قرار نفسه أو تهيئ له نفسه بأن هذه نعمة من الله عز وجل، وليس هذا هو حقيقة الأمر. ليس حينما ترى الأمور قد سهلت أمامك أو أنك اكتسبت مالا هذه نعمة من الله عز وجل. تحدثنا الله عز وجل كثيرا في القرآن عن أناس فتح الله عليه من خيرات من كل مكان نقمة عليه. اسمع على قول الله عز وجل وهو يحكي عن هذه القرية الصالحة التي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كان يأتيها المال الوفير، كانت على طريق من الأسفار في الأمم السابقة يأتيها المال الوفير من كل مكان، تأتيها الفاكهة، يأتيها الناس ويصرفون فيها المال. فكفرت بأنعم الله عز وجل، كان هذا المال ليس على طريق الإنعام وإنما كان هذا المال على طريق الابتلاء من الله عز وجل ليرى عاقبة هذا الإنعام، هل هو شكر لله عز وجل أم هو تكبر وإعراض عن الله عز وجل. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الوباء والخزي والهلاك. إذا أنعم الله عليك بمال أو أنعم عليك بأي خير فتجلس مع نفسك لتحاسبه لترى هل هذا هو نعمة من الله عز وجل أم نقمة. ولكن كيف تعرف أن هذا نعمة من الله عز وجل أو نقمة؟ انظر إلى حالك حينما ينعم الله عليك بهذا المال أو بهذا الخير، هل أنت شاكر لله عز وجل؟ هل تؤدي حق الله عز وجل فيه لأن تخرج منه صدقة أو تطعم به مسكينا أو توسع به على أهلك فأفضل المال الذي تنفقه على أهلك أو توسع به على أهلك؟ هل أنت بعد هذا المال مستشعر ما قيمة الله عز وجل الذي وهب لك هذا المال وما قيمة نفسك التي تكتسب من المعاصي ما تكتسب وتنكسر إلى الله عز وجل؟ أبشرك أخي المؤمن، إذا حصل لك انكسار وتواضع بعد إنعام الله عز وجل فاعلم أن هذه نعمة من الله عز وجل لك. يسليك بها وينعم عليك بها في الدنيا ويجازيك أضعافا وأضعافا وأضعافا في الآخرة. وإذا حدث لا قدر الله أن كلما أنعم الله عز وجل عليك بمال أو بخير حتى عن الطريق فخف على نفسك، فخف على نفسك، خف من أن الله عز وجل يستدرجك. وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ هؤلاء الكفار المصرون على كفرهم وعلى عنادهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. هذا هو عين المقت من الله عز وجل، ينعم عليهم مقتا لهم واستدراجا لهم، لأنهم أولا كفروا بهذه النعمة وجعلوا نعمة الله عز وجل يستغلونها لمعصيته عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاثة أمور لمحاسبة النفس: أن يكون عندك من العلم بأن هذا الأمر الذي تريد أن تحاسب نفسك عليه هل هو من الحلال أم من الحرام، أن تسيء ظنك بنفسك، أن تعلم هذا الأمر الذي جاء منه هل هو ابتلاء من الله عز وجل فتشكر الله عز وجل إذا كان نعمة وتستعيذ بالله عز وجل إن كان نعمة. إذا جلست أن تحاسب نفسك واستقامت نفسك على أمر الله عز وجل فإياك ثم إياك ثم إياك من العجب، فإن العجب مهلك. اسمع إلى قول ابن القيم في هذه الكلمات التي تسطر النور، يقول: تبيت نائما، تبيت طوال الليل نائما لا تصلي لله قيام الليل، وتصبح نادما، تصبح نادما على ما فوتت من رضا الله عز وجل ومن ما فوتت من الخيرات، خير من أن تبيت قائما، خير من أن تبيت طوال الليل تصلي لله عز وجل وتصبح معجبا. تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. إن أنين المذنبين عند الله عز وجل، أنين المذنب الذي اقترف من الآثام يتحسر عليها ويئن قلبه ويتذلل لله عز وجل وينكسر، إن أنين المذنبين عند الله عز وجل خير من زجل المسبحين المعجبين، خير من صوت التسبيح في إنسان معجب بعمله. إن أنين المذنبين عند الله عز وجل خير من زجل المسبحين المعجبين. لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. إن أنين المذنبين عند الله عز وجل خير من زجل المسبحين المعجبين. الإعجاب أخي المؤمن، إذا رأيت وأنت تحاسب نفسك قد اكتسبت أمرا تحسبه على خير، فإياك ثم إياك ثم إياك أن يتسرب إلى نفسك الإعجاب، إياك ثم إياك ثم إياك أن يتسرب إلى نفسك العجب بنفسك. هذا أول ملمح في محاسبة النفس يجب عليك أن تحذر منه. إذا وجدت وأنت تحاسب نفسك أنك قد اكتسبت من الآثام ما اكتسبت واقترفت من الآثام ما اقترفت، ثم وجدت السيئات أكثر من الحسنات، فلا بد لك من المنزل الثاني للطريق سيرك إلى الله عز وجل من التوبة. التوبة عباد الله ليس لها وقت محدد وليس لها نهاية، وإنما التوبة أبد الدهر حتى تلقى الله عز وجل. فالإنسان المؤمن يبدأ بالتوبة ويأخذ في أثناء سيره إلى الله عز وجل بالتوبة، وتنتهي حياته بالتوبة. توبة عباد الله أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كل أركان الإسلام العظمى. أمر الحجاج بعدما يفيضوا من عرفات بأن يستغفروا الله عز وجل، هذا في ركن الإسلام الأكبر الحج. أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالتوبة في كل وقت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد الصلاة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان دبر الصلاة يستغفر ثلاثة، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الحسن: صلوا طوال الليل. فلما جاء وقت السحر فقالوا هذا في الله عز وجل، فجلسوا في وقت السحر يستغفرون. التوبة عباد الله تلك المنزلة التي تلتصق بالمؤمن طوال سيره إلى الله عز وجل. محاسبة النفس عباد الله هي طريق الخير، فإن الإنسان الذي لا يحاسب نفسه يحسب نفسه أنه دائما على خير، ولكن إذا جلس كهذا التاجر الذي قلناه في أول الخطبة لا يدري من أين اكتسب وماذا خسر، لو جلس ومسك الورقة والقلم ليحاسب نفسه فعسى أن يجعل الله عز وجل هذا بداية لطريق سلوك الحق لله عز وجل، وأن يجعل هذا الطريق هو باب لجنة الله عز وجل التي عرضها كعرض السماوات والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحيل دون التوبة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحيل دون التوبة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحيل دون التوبة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا. وأقم الصلاة. إنه لتنزيل رب العالمين.